ثم إنه صلى الله عليه وسلم فهذه المعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، بئر ناشفة ما فيها إلا الماء الذي ما يستطيع الإنسان غرقه، ومع ذلك أصبحت عين حتى أن جميع الركب الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام شربوا وتوضعوا وملأوا جميع أوعيتهم، فهذه معجزة. المعجزة الثانية كان عنده معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، إن طالت بك حياة فسترى هذا المكان جنات وأنهار. هذه معجزة من المعجزات، والآن وقعت. الآن تبوك من أحسن البلاد، كلها مزارع وكلها عيون تجري. فهذا وقع بعد مدة طويلة، فأخبر أن هذا لابد أن يقع في آخر الزمن، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذه المعجزة من معجزات صلى الله عليه وسلم. فمزارع تبوك الآن من أعجب المزارع، وكثرة المياه فيها، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا. فهذه المعجزات من معجزاته، وآيات من آيات نبوته، وعلامات من علامات رسالة صلى الله عليه وسلم، كل هذا وقعت في هذه الغزوة. يقول سائل: شيعنا جنازة أنا وأخ لي، فرأينا أن أصحاب هذه الجنازة عندما أدخلوها القبر يؤذنون في أذن الميت. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل هذا من الدين في شيء؟ لا، الأذان هذا ما هو مشروع. الأذان في القبر ما ورد عن النبي في شيء. الذي ورد الأذان عن النبي عليه الصلاة والسلام: يؤذن في إذن الطفل عندما يولد، يؤذن في إذنه اليمنى وفي إذنه، وتقام الصلاة في إذنه اليسرى، المولود أول ما يولد، من أجل أنه أول ما يسمع من الدنيا ذكر الله. هذا أما بالنسبة للميت فلا نقل عن الصحابة أنهم كانوا يؤذنون في القبور، لا عن الصحابة ولا عن التابعين رضي الله، فترك هذا أولى. ما ينبغي استعمال هذه الأمور التي محدثها النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله والصحابة ما فعلوها. نعم. سائل يقول: هل مطلوب العدل بين الزوجتين حتى في الوطء؟ لا، العدل بين الزوجتين في الإطعام وفي الكسوة وفي القسم، أما بالوطء لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين النساء ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. المحبة بالقلب والمودة اللي بالقلب هذه من الله، ما بيدك المحبة، ما تملكها أنت. فإذا صار أنك مثلا تميل محبك إلى أحد زوجاتك هذا ما عليك منه، لكن لا يصير سببا إلى تفضيله، لا تفضلها في الأكل ولا تفضلها في الكسوة ولا تفضلها في المسكن ولا تفضلها في القسم. أما في الوطء هذا شيء ما بيدك، فهذا معذور والإنسان ما يؤخذ به. ويقول أيضا: ما حكم صبغ شعر المرأة بغير الأسود؟ صبغ شعر المرأة؟ والله الصبغة الآن تغير الوضع، ربما يكون فيه صبغات الآن المقصود منها التقليد ومشابهة الكفار، فما كان فيه تقليد للكفار أو مشابهة للكفار فهو محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بكم فهو منهم. أما إذا لم يكن كذلك، مثل مثلا تكون المرأة كبيرة ورأسها مثلا كبر فيه الشيب وتغيره بالحنة فلا بأس بذلك، لكن الآن ظهرت صباغات الحديقة اتخذ كثيرا من النساء، ربما يكون شعرها أسود وتغيره إلى أبيض، ربما يكون شعرها أسود وتغيره إلى أحمر، صبغات حدثت تقليد لما يرونه مثلا في المجلات أو في التلفزيونات أو كذا وكذا، قصدهم تقليد الكفار في هذا. فإذا كان من هذا الباب، من باب هذا، ما يجوز. أما تغييره مثلا بالحنة ونحو ذلك فهذا لا بأس، كما كذلك يغير الرجل مثلا بياض اللحية مثلا بالحنة أو بالكتن فهذا كذلك لا بأس به. أما إذا بصل إلى حد التشبه بالكفار فهذا لا يجوز ويدخل في التحريم، لأن العلماء رحمهم الله قالوا على حديث: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام: أقل ما في هذا الحديث التحريم، ولا يخشى أن يرتقي إلى أعظم من التحريم. سائلة تقول: توفي زوجها وهي في العدة، هل يجوز لها أن تخرج لأداء وظيفتها إذا خشيت أن تفصل؟ ما في بأس تخرج لأداء وظيفتها في النهار، أما في الليل ما يجوز تخرج، لكن تخرج إلى وظيفتها أو تخرج مثلا تشتري حاجته إذا ما عندها أحد يخدمها ما في بأس تشتري حاجته، ولكن في النهار ما يجوز لها. وإذا خرجت فلا تخرج متطيبة، ولا تخرج لابسة زينة ولا تكحل عينيها، فهذا ما يجوز لها أن تفعل هذا سواء في البيت أو خارج البيت، لكنها لها أن تخرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استأذنته امرأة قالت إنها في العدة وفي الحداد وإن له نخل وتريد أن تجد الخلاء، واستأذنت الرسول هل أذهب أجد الخلي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أخرجي وجدي نخلك فلعلك تتصدقي وينتبع منك بهذا. فالشيء إذا كان لها لزوم ولا عند من يقول فهذا لا بأس بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك.